وَإِنْ طَائِفَتَانِ Oh.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Thank you.

هم خير البريئة جزاء Thank you. والعاديات ضبحا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.